إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ورسالة جديدة من رسائل الفجر. لقيته مهموما فقلت له: ما لك؟ قال: هموم لزمتني وديون أثقلتني. مهموم حزين. فقلت له: طيب ما تحاول تسأل فلان؟ قال: لا لا لا لا، فلان ده ماليش علاقة بيه، وصراحة أتكسف أو استحي صراحة أن أنا أسأله. فكرت فيه، بس هو فعلا بعيد، ممكن يكون عنده الحل بتاع المشكلة بتاعتي، بس صراحة أتكسف أو استحي أن أنا أطلب منه. قلت له: طب خلاص، ايه رأيك في فلان؟ قال لي: اه فكرت فيه، هو فلان ده فعلا قريب مني وحبيبي، مش بتكسف منه ولا استحي منه، بس هو يعني ما يملكش حاجة، هو مش معاه فلوس ولا يستطيع ان هو يحل لي مشكلتي. قلت له: طب خلاص خلاص، ايه رأيك في فلان؟ هو قريب منك وبيحبك، وبعدين كمان هو معاه فلوس يقدر يساعدك. قال لي: فكرت فيه برضه، بس المشكلة ان انا لو طلبت منه مش يعني مش هيلبي طلبي. انت بتقول ان هو قريب منك وبيحبك وبعدين كمان معايا ويقدر. قال لي: اه بس هو مش هيقدر يلبي طلبي. قلت له: طب خلاص خلاص، ايه رأيك في فلان ده؟ قال لي برضه: فكرت فيه. ماله التاني؟ قال لي: الحقيقة هو فعلا قريب مني وبيحبني و يقدر يجيبني، وهو الحقيقة أجابني مرة قبل كده بس مش هيجيبني تاني، هو لو أجابني مرة مش هيجيبني التانية في الحقيقة. قلت له: وبعدين بقى؟ عارف انت متبهدل البهدلة دي ليه؟ وعارف انت في الهم ده ليه؟ وعارف انت في المشكلة دي ليه؟ لأن انت بجد بجد أراد الله لك العزة، سامحني فأبيت إلا أن تذل نفسك، وأراد الله لك الكرامة فأبيت إلا أن تهين نفسك. أنا النهاردة بتكلم عن مشكلة الحقيقة ممكن كلنا بيتعرض لها، إن يبقى قدامنا بعض المشاكل، عندنا بعض الصعوبات، بعض المشقات، تلاقونا معلش عمالين نفكر يمين وشمال، وأغلب اللي بنفكر فيهم عندهم مشكلة، أغلبهم يعني بعاد عننا نتحرج نكلمه، ولو قريبين مننا مش هيقدروا، لا يملكوا لنا نفع ولا ضر ولا اي شيء، وان حصل وهم فعلا يملكوا بس ممكن ما يجيبوناش لطلبنا، وان اجابونا مره مش هيجيبونا التانيه، وان اجابونا مره والتانيه والتالته هنستحي نطلب منهم تاني وهنبقى برضو مكسوفين. مشكلة فعلا احنا بنحياها، لدرجة ان ممكن يبقى بعضنا عنده مشكلة ليها شهر او شهرين او سنة او سنتين او ربما اكتر من كده، 10 سنين او 20 سنة. الحل بتاع المشكلة دي في الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل الفجر. دعونا نفسح المجال لتباشر معاني هذه الرسالة قلوبنا بصوت الشيخ الحصري رحمه الله. نسمع رسالة ربنا عز وجل لينا في هذه الحلقة بصوت الشيخ الحصري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الملك. وإذا سألك عبادي عني، سبحان الله، شوف ربنا عز وجل بيقول لحضرتك إيه؟ وإذا سألك عبادي عني. على فكرة دي تقريبا المرة الوحيدة في القرآن الكريم اللي يبقى فيها سؤال وما تبقاش الإجابة قل، يعني مثلا يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض قل، إنما يمكن دي أو يمكن ده تقريبا الموضع الوحيد في القرآن الكريم اللي فيه وإذا سألك عبادي ما قالش فقل قال فإني قريب. عارف ليه؟ حضرتك الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعلك تشعر أن بينك وبينه واسطة حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يزيل ذلك الحرج الذي في صدرك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يشعرك أن هو الأقرب إليك، أن هو ينبغي أن يكون الأحب لديك، اللي هو ينبغي أنك تفزع إليه سبحانه وتعالى ولا تستحي أبدا. سبحان الله، البشر حتى يغضبون لما تسألهم وتكثر من سؤالهم، لكن الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤال. وإذا سألك عبادي، شوف العبارة الجميلة، عبادي، الله سبحانه وتعالى بينسب حضرتك ليه عشان يقول لحضرتك ما تستحيش، عشان يقول لحضرتك ان الله سبحانه وتعالى اولى بك، عشان يقول لحضرتك ان انت اطلب بقلب جامد ما يهمكش ما تستحيش، الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من اعظم قريب، والمفروض يكون احب اليك من اعظم حبيب. نعم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. سبحان الله، فاني قريب. على فكره ربنا اقرب من والده حضرتك، اقرب من والدك، اقرب من زوجتك، اقرب من صاحبك، اقرب ليك منك. سبحان الله، والله اقرب ليك منك. فاني قريب، قريب بس قريب اجيب، لان ممكن يكون قريب لكن لا يجيب. لا، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي انت مش هتستحي ان انت تبث همومك، الوحيد اللي انت مش هتستحي ان انت تتكلم قدامه بصراحة، الوحيد اللي انت مش هتستحي ان انت تناجيه بكل اللي في صدرك. سبحان الله، بل سبحان الله انت ممكن تحاول تتجمل امام البشر وتحاول تحكي مشكلتك، بس ما تحكيهاش بشفافية او بصدق، لان في حاجات ما ينفعش تقولها، لكن مع الله سبحانه وتعالى لا، انت بتتكلم بأريحية. بالعكس، انت بتتكلم كمان وانت عارف ان ربنا اعلم باللي انت بتتكلم بيه واللي انت بتناجي بيه منك انت نفسك، علشان كده بتتكلم بأريحية. فإني قريب، قريب أجيب. سبحان الله، قريب أجيب، أو سبحان الله، أنا لقيت ربنا ما قالش قريب سأجيب، بل قريب أجيب. سبحان الله، ما إن تدعو حتى تجد الإجابة. طب والإجابة مرة واحدة؟ لا، سبحان الله، إن الله لا يمل حتى تمل. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى تدعو مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، مية، 200,000. سبحان الله، بالعكس، كل ما تدعو أكتر كل ما تقرب منه أكتر، وكل ما يحبك أكتر، وكل ما يرفع درجتك أكتر. سبحان الله، يعني عشان كده الشعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله. بني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، عشان كده النبي يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. عجيب، سبحان الله، شوف من كرم الله سبحانه وتعالى ومن تودده العبد ان هو لما انت حرج ما تسالش ربنا يغضب عليك. سبحان الله، فاني قريب، قريب بس لا، قريب اجيب، لان ممكن يبقى قريب ولا يجيب. البشر كده، قريب ولا يجيب، ممكن قريب ويجيب مره ولا يجيب الثانيه. اجيب دعوه الداعي اذا دعان. عارف حضرتك، لان ممكن تقول ايه؟ والله فلان ده عنده حل مشكلته، يملك لي الحل بتاع المشكله ويقدر وهيجيبني، بس انا صراحه يعني لو رحت طلبت منه يعني هبقى مكسوف جدا. ليه؟ لان انا مقصر معاه، وان انا كان في موقف المفروض اقف معاه ما وقفتوش. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى من كرمه لما بيستغيث به الكفار اللي كفروا به، يستغيث به في عرض البحر، الله سبحانه وتعالى لا يخذلهم. فكيف يخذلك وأنت مؤمن؟ كيف يخذلك وأنت مسلم؟ كيف يخذلك وأنت تحبه سبحانه وتعالى؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله، أي دعوة إن شاء الله طالما فيها خير ليك وفيها نفع ليك، الله عز وجل يجيبه، ومش ضايع أبدا. إما أنها تعجل لك في الدنيا، وإما أن ربنا يدفع عنك بيها من الشر مثلها، وساعتها ده يكون أهم ليك وأفضل ليك، وإما أن ربنا يدخرها لك في الآخرة وده يكون أفضل وأفضل أفضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف ربنا بيقول: فليستجيبوا لي. أنا مش عارف إحنا عايزين إيه تاني، يعني إحنا عايزين إيه تاني؟ هو سبحانه وتعالى أغنى ما يكون عنا، ونحن أفقر ما نكون إليه، ورغم ذلك سبحانه وتعالى يدعونا لأن ندعوه، يفرض علينا أن ندعوه، يعد دعاءنا غيره شركا به سبحانه وتعالى، يغضب علينا إن سألنا غيره. سبحان الله، إيش نريد بعد ذلك؟ ما أروع هذا الوداد، ما أجمل هذا الكرم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجب لدعوة الله عز وجل لك إنك تدعوه هو. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت بس تدعو هو يستجب. ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ايش يريد الانسان بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعون، فليستجيبوا لي. استجب لله سبحانه وتعالى، استجب لله اذا دعاك لما يحييك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي. تيقن في ربك سبحانه وتعالى، امن بربك سبحانه وتعالى، تيقن واعمل بمقتضى هذا اليقين. كن عندك يقين في ربنا، ما تدعوش ربنا وانت حاسس ان الامر صعب ومش ما تقولش، اوعى تتصور ان همك كبير. لا، استحضر دايما قد ايه ان ربك اكبر من اي هم، ان ربك عز وجل اعظم من اي مشكله، ان اي مشكله في جناب قدره القدير ولا حاجه، في جناب قوه القوي ولا حاجه. بص، انا عارف ان احنا ضعفاء، بس احنا بنستمد قوتنا من قوه القوي سبحانه وتعالى، وانا عارف ان احنا احيانا بنكون عاجزين، لكن بنستمد قدرتنا من قدره القدير سبحانه وتعالى. وكتير جدا احنا في الحقيقه فقراء، لكن بنستمد غنانا من غني الغني سبحانه وتعالى، واحيانا بنشعر بالانكسار ونشعر بالذل، لكن بنستمد عزتنا من عزه العزيز سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. احسن الظن بربك، اعمل بمقتضى ايمانك بربك، ادعوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، مش مخ الحديث، مخ ده ضعيف، فما فيش داعي طالما ده افضل. الدعاء هو العباده، فانت حضرتك امن بربك، هذه العبوديه العظيمه لا تفرط فيها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايوه والله، هم دول الراشدين، معلش سامحوني، هم دول العقلاء، هم دول المسددين، هم دول المصيبين. المسدد، المصيب، الراشد هو الشخص اللي ما يرقش ماء وجهه على ابواب المخلوقين، هو الشخص اللي ما يلجاش للمخلوقين ويترك الله سبحانه وتعالى، هو الشخص اللي الله سبحانه وتعالى يفتح له هذه الابواب على مصراعيها، ولا يترك باب الله سبحانه وتعالى وينطرح على ابواب غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراشد على الحقيقه. لو انت عايز مشكلتك تتحل وتكون فيها في ارشد حال، يبقى حضرتك محتاج ان انت تستجيب لله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتنطرح على باب الله سبحانه وتعالى. ايوه حقيقه، دي حقيقه، ان فعلا فعلا الراشدين الموفقين المسددين افضل الناس، ارشد الناس، اعقل الناس، هم الناس الحقيقه اللي عملوا كده، اللي هم بيلجأوا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكلوا الا على الله سبحانه وتعالى، ولا تتعلق قلوبهم الا بالله سبحانه وتعالى. انت حضرتك عايز ايه تاني بعد كده؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احنا فهمنا رسالة ربنا اللي جات لنا في رسائل الفجر النهاردة، فهمناها. احنا عايزين نتدبر هذه الرسالة، محتاجين نسقطها على نفسنا، نشوف اين نحن مما اوصانا الله عز وجل به في هذه الآية. معلش، احنا اول ما بتصيبك مشكلة بتفكر في مين؟ بتفكر في ايه؟ معلش، انت مساحة الدعاء في حياتك قد ايه؟ كم مرة بتدعو ربنا ولم تدعو ربنا؟ أيوة، أنت مهموم بأنك في مشاكل كثيرة في الدنيا، بس في مشاكل أخطر منها بتنتظرنا، في مشاكل اسمها عذاب القبر، في مشاكل اسمها الصراط، في مشاكل اسمها الميزان. هذه المشاكل أو هذه التحديات، هذه الهموم المفروض تشغلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، في رواية هم الآخرة، كفاه الله سائر الهموم. معلش، أنت حضرتك لما بتبقى في مشكلة بتفكر في مين؟ الله سبحانه وتعالى دعاك ان انت تستجيب له، وان انت تدعوه من سنين، وانت عارف الايه دي وحفظت الايه دي، وربما تحفظها لغيرك وتمر عليها فردك في القراءه كتير. انت فين من الايه دي؟ اين انت من؟ اعرض نفسك على الايه دي، اسقطها على نفسك. معلش، تفقد مظاهر الخلل اللي في حياه حضرتك. معلش، انت محتاج كده، محتاج انك تقيم نفسك في ضوء هذه الايه، محتاج كمان انك تتفكر في العواقب الحسنه والسيئه للاستجابه لما اوصى الله عز وجل به في هذه الايه. تفكر كده، لو انت كان ده حالك، كنت انت فعلا اي ما تحس بمشكله اي حاجه، ان انت دايما ايديك مرفوعه الى الله سبحانه وتعالى. حبيبي، انت ما بينك وما بين حل المشكله بتاعتك ان ايديك ترفع الى السماء، خلصت المشكله خلاص. سبحان الله، عشان كده سيدنا عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمتى ما ألهمت الدعاء فثم الإجابة. هي القصة كده، يعني سبحان الله، ما بينك وبين حل مشكلتك حاجة قصيرة جدا، حاجة قريبة جدا. تقول لي: بس أنا ممكن أدعي وما يستجابش. لا، ما تقلقش، ممكن يكون دفع عنك شر، ما تقلقش، الدخر لك في الآخرة. ممكن أنت بتدعي بيه أصلا مش هو الخير ليك، فربنا عز وجل من كرمه أنه مش هيستجيبه ليك، وبالعكس الله سبحانه وتعالى يرتب لك شيء آخر. وآتاكم من كل ما سألتموه، من جنس كل ما سألتموه. يعني انت ممكن تطلب الراحه، ربنا يجيب لك الراحه، بس في حاجه تانية، مش لازم في اللي انت طلبته، لان اللي طلبته ممكن يضرك. سبحان الله، تفكر في العواقب الحسنه للاستجابه لما اوصى الله عز وجل به في هذه الايه، من الرشد ومن الراحه ومن العزه ومن الكرامه، ومن ان انت فعلا فعلا تحس ان انت ما عندكش اي مشاكل. برضو تفكر في العواقب السيئة للإعراض عما أوصى الله عز وجل به في هذه الآية من الهم والغم والنكد. قد يقع الإنسان في الشرك نسأل الله العافية، مشكلاته تتحل، بالعكس مشكلاته تعقد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، لأن كان قدامه سبحان الله الطريق السهل الميسور وهو اللي شق على نفسه. طيب احنا محتاجين خطة تشغيلية بسيطة خالص. الخطة التشغيلية البسيطة تتطلب من حضرتك إن شاء الله إن أنت يكون ليك زي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد دعاء يوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى. أيوه ادعي ربنا وبس، يعني ما تكونش منشغل بهموم الدنيا، في هموم أهم منها هي هموم الآخرة. يعني ادعي ربنا عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى. مين مننا يخلو من مشكله؟ اجعل لنفسك ورد كده للدعاء. السلف كان لهم ورد زي ما كان عندهم ورد للقران، عندهم ورد للدعاء. خلي لك ورد كده للدعاء، ورد يومي للدعاء، تدعي ربنا عز وجل، ترفع ايديك لربنا عز وجل، تنطرح على باب الله سبحانه وتعالى. تعلم اداب الدعاء وتعلم كيف تدخل على الله سبحانه وتعالى. ومن النقاط المهمه جدا جدا جدا جدا ان انت يكون منعقد في قلب حضرتك اليقين في الله سبحانه وتعالى، اليقين في الله، ان انت ما ينفعش تدعي ربنا وانت شاكك فيه. حتى لما تسأل اعزم المسألة وكون عندك يقين في ان ربنا عز وجل مش هيخذلك ابدا، ان هو اكرم انه يخذلك ان شاء الله رب العالمين، وان دعوتك مش ضايعة ابدا. اعمل نفس الحركة ورد دعاء، ادعي ربنا عز وجل انه يعينك، يعينك على ان انت تتعبد ليه، يعينك على ذكر وشكر وحسن عبادته سبحانه وتعالى. ادعي ربنا عز وجل ان هو يرزقك القلب الخاشع، ادعي ربنا عز وجل بذلك. استعين بالدعاء على ان انت تكون كده ان شاء الله، استعين بالدعاء على انك تدعي، ايوه استعين بالدعاء على انك يكون خلقك الدعاء. احنا مش عايزين الايه دي الحقيقه بس نفهمها او نتدبرها او نعمل بيها، احنا عايزين نتخلق بيها، عايزين يبقى خلق لينا، خلق لينا ان احنا اول ما نحس بمشكله، اول ما نفكر، اول حد نفكر فيه دايما الله سبحانه وتعالى. عايزين خلق لينا، هيئه ملازمه لانفسنا تصدر عن انفسنا بلا تكلف، وحينها والله ستجدون سعادة الدنيا والآخر. رسالة ربنا لنا النهاردة نفسنا نكون من أهلها، أهلها من الدرجة الأولى، فلو عملنا بها إن شاء الله نكون من أهلها من الدرجة الثالثة التمرة، فلو حفظناها إن شاء الله نكون أهلها من الدرجة الثانية أترجة، إن شاء الله لو علمناها لغيرنا نكون أهلها من الدرجة الأولى خيركم أو الرباني. وكده ندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر ورسالة جديدة من رسائل الفجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.